الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا اليوم في موقف أهل السنة من شهود جنائز أهل البدع ودفنهم في مقابر المسلمين، وهو الفصل الخامس من الباب الثاني، ونسمع قراءة بداية هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، الفصل الخامس، موقف أهل السنة من شهود جنائز أهل البدع ودفنهم في مقابر المسلمين. من الأصول المقررة في الدين والتي لم ينازع فيها أحد من علماء المسلمين أن الصلاة لا تجوز على من مات من الكفار والمنافقين، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين لنهي الله تعالى نبيه عن الصلاة على المنافقين في قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولأن الصلاة على الميت دعاء له بالمغفرة والرحمة، والاستغفار للكافر منهي عنه، كما في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال القرطبي: هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم، فإن الله لم يجعل للمؤمن أن يستغفروا للمشركين، فطلب الغفران للمشرك لا يجوز. وأما من مات من المسلمين فالصلاة عليه جائزة بل مشروعة لعموم الأدلة المرغبة في تشييع جنائز المسلمين والصلاة عليهم، وسواء أكان الميت عبدا أم فاسقا فالصلاة عليه مشروعة ما دام أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يأتي بما يقدح في أصل إسلامه. نعم، هذه المسألة كما هو مقرر مبناها على أصلين. الأصل الأول هو أن الصلاة على من مات من الكفار والمنافقين أنها لا تشرع، بل نهى الله عز وجل عن الصلاة عليهم، كما قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولأن الصلاة دعاء للميت بالمغفرة والرحمة، والكافر لا يدعى له بالمغفرة والرحمة. وقد تضمنت هذه النصوص، هذه الآية وغيرها من الأدلة، النهي عن الصلاة على الكفار والمنافقين، وذلك لأن الاستغفار لهم لا يجوز. وكذلك جاءت الآثار من السلف هنا بما تضمنته النصوص الشرعية، كذلك كلام أهل العلم، كما هو النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفحة 21 و400. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن مسألة عدم جواز الصلاة على المبتدع الكافر، وهذه هي مسألتنا وهي متفرعة عن المسألة الأولى. نعم. أما عدم جواز الصلاة على المبتدع الكافر فيدل عليه بالإضافة إلى الأدلة العامة المانعة من الصلاة على الكفار والمنافقين النهي الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القدرية بقوله: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وظاهر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شهود هؤلاء القدرية لكونهم مشركين، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. وهذا الحكم جار على غيرهم من أهل البدع المتلبسين بالشرك الأكبر كالرافضة وغلاة الصوفية والمنتسبين للفلسفة والباطنية، فإن الشرك في هؤلاء إن لم يكن أعظم منه في القدرية فإنه لا يقل عنه. فكل هؤلاء لا تجوز الصلاة عليهم ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين لشركهم وكفرهم بالله على ما دل عليه مفهوم الحديث، إذ العلة من النهي عن شهود القدرية هو شركهم. وكما هو مقرر في كتب الأصول فإن الحكم يدور بدوران علته، فيشمل النهي عن الصلاة على القدرية سائر الفرق المتعاطية للشرك الأكبر المحكوم بكفرها عند أهل السنة. نعم، هذا في الأدلة الخاصة في النهي عن شهود جنائز أهل البدع الذين بلغوا ببدعهم حد الكفر، ومنه هذا الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شهود القدرية في قوله إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وحكم بقية الفرق المتلبسة بالكفر والشرك حكم هذه الفرقة، لأن العلة من النهي عن الصلاة عليهم هو الكفر، والقاعدة المقررة عند العلماء في باب الأصول أن الحكم يدور بدوران علته، فيشمل هذا الحكم كل من تلبس بشيء من الكفر أو النفاق الأكبر إذا أظهره. نعم. يشهد لهذا ما أثر عن السلف الصالح من نهيهم عن الصلاة على بعض أموات تلك الفرق بما فيهم القدرية ومباشرتهم ترك الصلاة على بعض أعيان تلك الفرق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر القدرية فقال: أولئك شرار هذه الأمة لا تعبدون الله ولا تصلوا على موتاهم. وعن الإمام مالك أنه قال في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم. وعن الإمام أحمد أنه قال في الرافدي: أنا لا أشهده، يشهده من شاء. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا الدين والغلول والقتيل لم يصل عليه ولم يأمرهم. وقال له رجل: أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال: أنا لا أشهده، يشهده من شاء. وقال أبو ثور: القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد وأن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم. وعن بشر بن الحارث أنه قال في الجهمية: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. حسن. إذن هذه بعض النقول عن السلف في النهي عن شهود القدرية والرافضة وكل من تلبس بشيء من الكفر، وبقية الآثار هي في معنى ما تقدم. ثم كذلك في الصفحة 23 و400 أيضا نقل عن بعض أهل العلم في هؤلاء الذين تلبسوا بالكفر أو بشيء من الشرك، ولعل فيها زيادة إيضاح. نقرأ ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، وقد جاءت أقواله أهل العلم من بعده مؤيدة لما جلت عليه النصوص والمأثور عن السلف في المنع من الصلاة على من بلغ حد الكفر والنفاق من أهل البدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لكن من علم منه النفاق والردة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه وإن كان مظهرا للإسلام، فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ويقول في معرض ذكره لأحكام النصيرية: ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات منهم، فإن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين كعبد الله بن أبي ونحوه، وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع المسلمين ولا يظهرون مقالة تخالف الإسلام لكن يسرون ذلك. فقال الله: ولا تصلي على أهل منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكيف بهؤلاء الذين هم مع

قد عرف المنافقين الذين عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المسألة مهمة، وهو أن ترك الصلاة على المتلبسين بالكفر والشرك هذا مقرر، وأما من كان مسرا كالمنافقين الذين يتسترون بالإسلام ويظهرون الدين وهم في الحقيقة منافقون يعلم الله عز وجل نفاقهم، فهؤلاء تجرى عليهم أحكام الإسلام ولا يمنع من الصلاة عليهم. أما من اطلع على نفاقهم كالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهي عن الصلاة على بعضهم، ولما نزل الوحي بأسماء بعض المنافقين، فإن الوحي نزل متدرجا بالمنافقين في المنافقين، فنزل أولا بصفاتهم كما جاء في سورة التوبة ومنهم ومنهم، ويذكر الله عز وجل صفاتهم، ثم بعد ذلك في غزوة تبوك أوحى الله عز وجل بأسمائهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأسر بهذه الأسماء لحذيفة، ولهذا يطرق عليه أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المنافقون الذين نزل القرآن بأسمائهم كان الصحابة يصلون عليهم، وكذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وإنما كان يمتنع من الصلاة عليهم من علم نفاقهم كحذيفة. ورواية الهيثم هنا تدل على ذلك، فإن حذيفة لما قام عمر يريد الصلاة على ذلك الرجل منعه من ذلك وقال إنه منهم، فلم يصلي عليه، ومع هذا لم يمنع من الصلاة على ذلك. هذه المسألة قررها شيخ الإسلام كثيرا، وهو أن كل من مات على ظاهره وأن ظاهره الإسلام فإنه يصلى عليه، وأخبر أن المدينة لم يكتف فيها مقبرة خاصة بالمنافقين، ويقصد بمقبرة المدينة البقيع الذي كان يدفن فيه عامة من مات ممن يظهر الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم ومن المنافقين الذين كانوا يتسترون بالإسلام، وإنما كانوا يصلون على الجميع ويدفنونهم في مقابر المسلمين، ويرثهم أهلهم ويرثون أهلهم أيضا. فهذا مما يدل على أن من أظهر هذا الدين يحكم له بظاهره ولا ينقب عن قلبه ولا يترتب على هذا شيء. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي يعني أن تراعى في هذا الباب، لأن الأحكام إنما تجرى على الظاهر وما ظهر من المخالف دون التنقيب عن باطنه أو التشكيك في النوايا والمقاصد. يقال فلان منافق، فلان ما أراد بكذا، من أظهر الإسلام يحكم له به. نعم. وعلى هذا لا تقرأ الصلاة على أحد من أهل البدع المظهرين للإسلام وأحكامه إلا بعد أن يثبت أنه كافر بيقين، ومعرفة ذلك تكون بأمرين: الأمر الأول العلم بحاله وما هو عليه من معتقد، وذلك إما بالمشاهدة لأفعاله أو السماع لأقواله المكفرة أو بما يثبت به ذلك في حقه من شهادة أو استفاضة. أما فيما على ذلك فلا يجوز نسبة شيء من الأقوال أو الأفعال المكفرة وغير المكفرة لأحد من المسلمين بمجرد الظن والتفرس، ثم بناء الأحكام عليها إلا أن يكون من طائفة تتدين بالكتمان والتقية كطوائف الباطنية والرافضة، فإن الواحد من هؤلاء له حكم الطائفة المنتسب إليها وإن لم يظهر معتقدها، لأن هؤلاء يتدينون بالنفاق وإظهار الموافقة للمسلمين مع المخالفة لهم في الباطل. الأمر الثاني العلم بأن ذلك الشخص كافر عينا، إذ لا يكفي في الحكم عليه بالكفر صدور قول أو عمل مكفر منه أو انتسابه لطائفة محكوم بكفرها مطلقا، كأن يكون جهميا أو قدريا أو رافضيا، بل لا بد أن يثبت كفره بعينه، فإن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين كما تقدم بسط المسألة في التكفير، حتى تثبت الحجة على الشخص المعين أن قوله أو فعله كفر، وتستوفى في حقه شروط التكفير وتنتهى موانعه. هذه المسألة أيضا مهمة، وهو التنبيه على أنه لا يجوز ترك الصلاة على أحد ممن مات ممن يظهر الإسلام من أهل البدع ولا غيرهم إلا أن يتيقن كفره، وذلك بأمرين: الأمر الأول العلم بحاله وما هو عليه من معتقد، وهذا بأمور إما بالمشاهدة أو السماع لأقواله وأفعاله أو بما يثبت في حقه من شهادة العدول الذين يشهدون عليه بهذا الفعل أو بما يستفيض الناس، أما فيما سوى ذلك فلا يجوز أن يحكم على الناس بالظن أو تنسب إليهم المقالات بالتخرص ثم بناء الأحكام عليها، وهذه مسألة ينبغي أن تراعى في معاملة المسلمين أنه لا يجوز أن ينسب للرجل ولا أن يحكم عليه بشيء إلا بأمر ثابت يقطع به أنه من فعله أو من قوله إما بسماع أو بشهادة أو استفاضة كما هو ثابت ومقرر عند أهل العلم. وأما مجرد يقول الناس سمعت بعض الناس يقولون أحسب أنه كذا فإن هذه الأمور لا يبنى عليها شيء، والله عز وجل نهى يعني عن أخذ الناس بغير ما دلت عليه أقوالهم وأفعالهم، وأن يتثبت من نقل من ينقل أيضا إذا كانوا عرفوا بالفسق حتى يتبين أن هذا الأمر قد ثبت أنه قد ثبت وهو من أقوال أو من فعل ذلك الرجل. الأمر الثاني أنه لو ثبت أيضا أنه يتكلم أو يتلبس ببعض صور الكفر والشرك فإن هذا لا يعني تكفيره عينا إذا كان متأولا أو مجتهدا إلا بعد إقامة الحجة عليه واستيفاء الشروط المراعاة في تكفيره وانتفاء موانعه. هذا يقوله بعض أهل العلم وهو الذي تطمئن إليه النفس، لكن بعض أهل العلم يقول أيضا من باب الاحتياط إذا كان متلبسا بشيء من الكفر والشرك فإن وإن لم يكفره عينا فقد نمتنع من الصلاة عليه، فهذا أيضا مسلك لبعض أهل العلم أن الذي يتلبس بالشرك احتمال كفره وارد ويحتمل أنه جاهل متأول، ولكن الشيء الذي يقطع به إذا قامت عليه الحجة فهذا لا شك أنه كافر لا تجوز الصلاة عليه. وأما إذا كان متلبسا بشيء من ذلك ولم تقوم عليه الحجة فيبقى مسلكان: من يترك الصلاة عليه احتياطا، ومن يصلي عليه لعدم ثبوت ذلك في حقه عينا. كلا القولين قريب، وعلى كلا القولين طوائف من أهل العلم. وأما من لم يتيقن كفره فلا تحرم الصلاة عليه ما دام أنه مظهرا للإسلام، وإن كان متلبسا بشيء من البدع أو المعاصي. ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المشكوك في حاله تجوز الصلاة عليه إن كان مظهرا للإسلام. قال رحمه الله: وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإسلام، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من لم ينه عنه على من لم ينه عنه، وكان فيه من لم يعلم نفاقه وكان فيه من لم يعلم نفاقه، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم، هذا في من لم يتيقن كفره ومشكوك في حاله فإنه لا يمنع من الصلاة عليه، بل الصلاة عليه جائزة كما قرر هذا شيخ الإسلام، وقرره أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يصلي على كل من لم ينه عنه من الأعراب وغيرهم، مع أن الله عز وجل أخبر في قوله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وإذا تقرر أن الصلاة تجوز على كل من لم يتيقن كفره ونفاقه ممن ظاهره الإسلام، وأنه قد يكون بجملة من يصلي عليهم المسلمون من هو كافر ومنافق بالباطل، فليعلم أن الصلاة على المنافقين لا تنفعهم في الآخرة وإن كانت لا تطرح عليهم في الدنيا، كما قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فليتنبه لهذا الفارق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فإن المنافقين تجري عليهم أحكام المسلمين في الدنيا وإن كانوا في الآخرة في الدركات السفلى من النار. نعم، هذه المسألة أيضا مهمة وينبغي التنبه لها، وهو أنه إذا صلى المسلمون على كل من ظاهره الإسلام وقد يكون فيهم من المنافقين في الباطن، فإن هذه الصلاة وإن شرعت في الدنيا فإنها لا تنفعهم يوم القيامة ولا ينتفعون منها بشيء، لأن الله عز وجل قال في نبيه صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، لو استغفر للواحد 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فكيف بغيره؟ وقال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا عند الموت، إن الصلاة على الجنازة هي من جملة شفاعة المسلمين، ومن صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. فالصلاة على الجنازة شفاعة، والله عز وجل قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا مما يدل على المفارقة بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فإن مقتضى مصلحة المسلمين ومقتضى حالهم في الدنيا أن كل من أظهر الإسلام يحكم له به حتى لا تحدث فتن ويرمي بعضهم بعضا بالنفاق. وأما يوم القيامة فلا ينتفع بهذه الصلاة إلا من كان من أهل التوحيد، وأما المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق في الظاهر فهؤلاء لا ينتفعون بصلاة المؤمنين عليهم في الدنيا ولا بشفاعتهم يوم القيامة. هذا فيما يتعلق بحكم الصلاة على المبتدع الكافر وما تفرع عن المسألة من أحكام. وأما حكم الصلاة على المبتدع الذي لم يبلغ ببدعته حتى الكفر والنفاق بل مقطوع له بالإسلام، فإن الصلاة عليه جائزة بل مشروعة، ولا يمنع من الصلاة عليه ما هو عليه من ابتداع، وإن كان قد يصل به إلى حد الفسق. وقد تقدمت الإشارة في بداية الفصل إلى ثبوت مشروعية الصلاة على كل مسلم وإن كان فاسقا، عملا بمدلولات النصوص المرغبة في الصلاة على أموات المسلمين عامة واتباع جنائزهم، وأخذا بما جاء عن السلف في ذلك من آثار وأقوال متضمنة مشروعية الصلاة على كل من مات من أهل القبلة. وأنا أذكر هنا بعض ما جاء عن أهل العلم والتحقيق من أقوال مقررة لما دلت عليه الأدلة من مشروعية الصلاة على من مات من المسلمين من أهل الفسق عامة وأهل البدع خاصة. قال ابن حزم: ويصلى على كل مسلم بر أو فاجر مقتول في حد أو في إرابة أو في بغي، ويصلي عليهم الإمام وغيره، ولو أنه شر من على ظهر الأرض إذا مات مسلما لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. والمسلم صاحب لنا، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن منع الصلاة على مسلم قال قولا عظيما: وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم. ثم نقل جملة من الآثار عن السلف تؤيد ما ذهب إليه من القول بمشروعية الصلاة على من مات من أهل القبلة وإن كان فاسقا. وقال ابن قدامة: ويصلي على سائر المسلمين من أهل ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر والمرجوم في الزنا وغيرهم. قال أحمد: من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا نصلي عليه وندفنه. ونقل النووي عن القاضي عياد أنه قال: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحجوب ومرجوم وقاتل نفسه وولد زنا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أمر الله بالصلاة على من يموت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين حتى نهي عن ذلك. فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه، وإن كان فيه بدعة أو فسق، لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه. ويقول أيضا: وإذا ترك الإمام وأهل العلم والدين الصلاة على بعض المتطهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها، لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغار وقاتل نفسه والمدين الذين لا وفاء له، صلوا على صاحبكم. وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن، وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه. ومن علمائنا المعاصرين يقول الشيخ الألباني: الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق، فإنه يصلى عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت بهذا جواز الصلاة على من مات من أهل البدع، وإن بلغت بدعهم ما بلغت عظما وكثرة كانوا بها أفسق الناس، فالصلاة عليهم مشروعة ما دام أنهم مسلمون، على ما دلت عليه الأدلة وقررته أقوال الأئمة المتقدمين وأهل العلم من بعدهم من مشروعية الصلاة على كل من مات من أهل القبلة، وإن كانوا من أعظم الناس فسقا ممن يدخل في جملتهم أهل البدع. نعم، هذه نقول في حكم الصلاة على من مات من المسلمين من أهل البدع الذي لم يبلغ ببدعته حد الكفر والنفاق، أنه يشرع الصلاة عليه، والأدلة على هذا ظاهرة، ولأنه من جملة المسلمين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة حقوق المسلمين على بعضهم، قال: وإن مات فاتبعه، أي اتبع جنازته. وهذا مما يدل على أن هذا الحكم هو حكم عام لكل المسلمين، بل لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض العصاة وعلى بعض المقصرين فإنه أمر بالصلاة عليهم، وهذا مما يدل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هؤلاء هو من باب الزجر لغيرهم عن مثل فعلهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه على هذه المسألة، قال: وإذا ترك الإمام وأهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها، لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له، صلوا على صاحبكم. قال: وروي أنه كان يستغفر لهم في الباطل. إذن هذا مما يدل على التفريق بين ترك الصلاة على بعض العصاة من باب الزجر لغيرهم عن مثل فعلهم، وبين مشروعية الصلاة عليهم وأنها مشروعة، وأنه لا يمكن أن يقال بتحريم الصلاة عليهم كما قد يظن بعض المتنطعين أن الفاسق أو المبتدع الذي لم يبلغ بدعته حتى الكفر أن الصلاة عليه والدعاء له من التهاون في أمر الدين. فهذه أقوال العلماء المحققين، وهم من محققي المذاهب الأربعة وغيرهم، تبين هذه المسألة وتنص عليها. فينبغي لطلاب العلم الرجوع لكلام هؤلاء العلماء المحققين في هذه المسائل. على أنه مع سقوط جواز الصلاة عليهم وتشييع جنازتهم، فإن ذلك لا يمنع من ترك الصلاة على بعض المجاهرين بالبدع منهم في بعض الأحيان، بل المشروع في حق من إذا تركت الصلاة عليهم ارتدى أمثالهم عن فعلهم

على الكافر الذي لا يشرع أن يصلى عليه. الآن بعض الشباب هداهم الله يأخذون بعض هذه الآثار، مثل ما جاء عن نصر المقدسي قال: بلغني أن سفيان الثوري ومالك بن أنس كان بمكة، فمات عبد العزيز بن أبي رواه وكان من خيار الناس ومن العباد، لكنه رمي بالإرجاء فلم يصلي عليه. لو تتبعنا هذا الأثر وما نقل فيه نجد أن الذهبي نقل عن سفيان في ذلك أنه قال: أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة، أنه مات على بدعة. إذن هذا تعليل من ذلك الإمام بسبب ترك الصلاة عليه، لا أنه يرى أن الصلاة عليه غير مشروعة. وكذلك ما جاء عن أيوب السختياني أنه دعي إلى غسل ميت فخرج مع القوم، فلما كشف عن وجهه عرفه فقال: أقبلوا على صاحبكم، فلست أغسله رأيته يماشي صاحب بدعة. قال: أقبلوا على صاحبكم. فهذا دليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. ولكن بعض هؤلاء الشباب يأخذون بها من هذه الآثار وينتزعونها من النصوص الأخرى ومن كلام العلماء المحققين ويبنون عليها أحكاما، يقولون هذا مذهب السلف، ومن صلى على المبتدع فهو مبتدع ومخالف للسنة. هذه مشكلة نعاني منها، أن هؤلاء يأتون الكتب الضخمة المؤلفة في الآثار عن السلف وينتزعون أثرا لا يعرفون فقهه ولا يدركون مقصود الأئمة منه ويعممونه. ثم يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويبين لنا هذه المسائل بجلاء ووضوح، وأن ترك الصلاة على هؤلاء أنه من قبيل الزجر لهم. ولهذا في النقل عنه في صفحة 32 و400 قال: فإذا كان في ذلك هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا، يعني إذا ترك الصلاة عليه تركت الصلاة عليه كان ذلك حسنا. ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك حسنا. ما قال أن هذا بدعة ولا تمييز، وإنما قال كان ذلك حسنا. قال: ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما. هنا الفقه بكلام السلف وبأقوال السلف من كلام هؤلاء العلماء المحققين، فينبغي لنا أن نضبط هذه المسائل بأصولها وأن نعيدها إلى أصولها، كما ذكرت في بداية هذه الدروس الرجوع إلى أصول الشريعة. كل من مات من المسلمين يشرع أن يصلى عليه، إذا ترك الصلاة عليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض هؤلاء وبعض السلف محمول على الزجر عن مثل فعله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على من ترك الصلاة عليه، ولو كانت الصلاة عليه غير جائزة لما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد السنة فليأخذ بها مجتمعة، لا يأخذ طرفا منها ويهمل الطرف الآخر. وهذا هو مسلك أهل السنة، أنهم جمعوا بين النصوص وعملوا بها جميعا ولم يفرطوا في بعضها. نعم. وإذا ما تقرر ذلك فليعلم أن ترك الصلاة على المجاهدين بالبدع والمعاصي من المسلمين مقيد بثلاثة شروط لا بد من توفرها ليكون ذلك العمل مشروعا، وإلا لم يكن مشروعا بل هو مخالف للسنة ولما عليه سلف الأمة. وهذه الشروط هي: الشرط الأول أن يوصل بترك الصلاة على المعلن للبدعة الزجر والتأديب لغيره عن مثل فعله، لا أن الصلاة عليه غير جائزة كما كان على ذلك سلف الأمة، فإنهم لم يتركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة لغير الزجر والتأديب. قال ابن سيرين رحمه الله: لا نعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. فإن كان الترك لغير هذا المقصد الذي كان عليه سلف الأمة وهو الزجر عن البدع والمعاصي كاعتقاد أن الصلاة على أهل البدع أو غيرهم من أهل الفجور من المسلمين غير جائزة، فإن الترك هنا ليس مشروعا ولا هو من السنة بل هو مخالف لنصوص الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف الأمة الصالح وأفعالهم الدالة على مشروعية الصلاة على من مات من المسلمين وإن كان أفسق الناس. نعم، هذه الشروط لا بد أن تراعى في ترك الصلاة على بعض أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم. الشرط الأول أن يقصد بترك الصلاة على المعنى بالبدعة الزجر والتأديب لغيره عن مثل فعله كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ترك الصلاة عليه تأثما فهذا الأثر العظيم عن الإمام ابن سيرين وهو من أجلة التابعين يقول لا نعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. كذلك الآثار عن السلف أن نصلي على من صلى إلى قبلتنا وما كانوا يتركون الصلاة على أحد ممن استقبل هذه القبلة على سبيل أن هذه الصلاة عليه غير جائزة. وأما من باب الزجر لغيره عن مثل فعله حتى ينزجر الناس فنعم، لكن هذا أيضا يشرط بشروط. إذا كان التارك للصلاة على هؤلاء ممن يعني ينتفع بتركه ولعل هذا يأتي في بعض الضوابط، وأما إذا كان لا ينتفع بتركه للصلاة عليه ولا يشعر به أحد فإن هذا لا يشرع له أن يترك المصلحة الشرعية من غير مبرر شرعي آخر يعارضها في هذا المقام. الشرط الثاني أن يغلب على ظن التارك للصلاة عليهم تحقق تلك المصلحة وهي الارتداء والانزجار عن مثل فعل الميت وإلا لم يكن مشروعا له ترك الصلاة على ذلك الميت، فإن في تركه الصلاة عليه من غير تحقق المصلحة المرجوة من ذلك تعطيلا لأمر المشروع وهي الصلاة على ذلك المسلم من غير تحقق مصلحة راجحة بل إن المصلحة هنا معلومة، وهذا مخالف لما جاءت به الشريعة من تحصيل أكثر المصالح ودفع أكبر قدر من المفاسد ما أمكن إلى ذلك سبيلا. نعم، أن المبرر هنا لترك الصلاة عليه أن يغلب على ظن التارك للصلاة عليه أن تتحقق بذلك مصلحة، مثل أن يكون إمام أو عالم أو رجل معروف فإذا ترك الصلاة على ذلك شعر الناس به وسألوا لما ترك فلان الصلاة على فلان يقول إنه مبتدع كما كان الصحابة وبعض الأئمة وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال، فأصبح هذا درسا للأمة وموعظة لمن وقع في هذه المخالفات أنه يشرع ترك الصلاة عليه. أما إذا كان شاب حدث في جملة المسلمين في مسجد فيخرج من باب المسجد ويقول لا أصلي عليه وما شعر الناس به أصلى أم لم يصلي، فهذا فوت مصلحة الشرعية وهو صلاته على الجنازة وحصول الأجر العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له بالصلاة عليها قراط وإذا تبعها فله قراط آخر، ففوت على نفسه هذه المصلحة من غير مصلحة أخرى تقابل هذه المصلحة. فينبغي التفطن لأحوال الناس، فليس هذا الشاب الحدث عندما يترك مثلا الصلاة ولا يشعر به ليس هذا بنافع للأمة ولا ننتفع منه بشيء سوى أنه فرط في تحقيق مصلحة وليس لها مبرر في هذا المقام. الشرط الثالث أنه في حالة ترك الصلاة على المبتدع المعلم لا بد أن يوجد في المسلمين من يصلي عليه ويدفنه من غير التاركين للصلاة عليه، وإلا فلا يجوز ترك الصلاة على المبتدع وإن تحقق بذلك الترك مصلحة الزجر والعقوبة عن بدعته، فإن المفسدة الحاصلة بترك الصلاة على المسلم ودفنه أعظم من مفسدة ترك الزجر والتأديب عن البدع في هذه الحالة الخاصة. وقد تقدم فيما مر من البحث تقرير أن الشريعة جاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فإن أمكن دفع المفسدتين جميعا وإلا فلا يرفع أخف الضررين بأعظم الضررين. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تركه الصلاة على بعض العصاة من الأمة وفي أمره الصحابة بالصلاة عليهم بين المصلحتين، مصلحة الصلاة على المسلم وتشييع جنازته من بعد الصحابة، ومصلحة الزجر عن المعاصي بتركه هو الصلاة على أولئك العصاة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم تركوا الصلاة كلهم على أحد مات من أهل القبلة، بل الثابت عنهم أنهم كانوا يصلون على كل من أظهر الإسلام حتى على المنافقين الذين لم يظهروا نفاقهم، وإنما كان يمتنع من الصلاة على هؤلاء من علم نفاقهم. وعموما فهذه المسألة مشهورة عند أهل العلم، وعليها جرى عمل الأمة من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، أن من مات من المسلمين لا تترك الصلاة عليه، وإن كان بعض أهل العلم قد يترك الصلاة على بعض أهل البدع والفجور تأديبا لغيرهم عن مثل فعلهم، إلا أن المسلمين لا يستمعون على الترك. وقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. فهذه الشروط الثلاثة لا بد من مراعاتها واستيفائها عند ترك الصلاة على أحد من أهل البدع المظهرين لها أو غيرهم من أهل الفجور المجاهدين بالفسق والمعاصي إلى المسلمين. فإن فقدت هذه الشروط أو واحد منها فإنه لا يشرع ترك الصلاة على أحد من أهل البدع والفجور من المسلمين. ومن ترك الصلاة على أحد من هؤلاء والحالة هذه فقد خالف السنة وما عليه سلف الأمة، وكان عمل هذا غير محمود بل هو مذموم عند أهل العلم من أهل السنة، والله أعلم. نعم، الشرط الثالث أنه في حال ترك الصلاة من قبل بعض أهل العلم وبعض العلماء المعروفين على بعض أهل البدع الذين ماتوا على الإسلام فإنه لا بد أن يصلي عليه غيرهم. فإذا تركوا الصلاة جميعا على هذا المبتدع فإن هذا يتعين معه أن يصلي عليه بعضهم. وهنا قد يكون الموقف في مثل هذه الحالة لو أن شك بعض الناس في مشروعية الصلاة على مثل هذا وتركوا الصلاة عليه جميعا، فإن هنا يشرع لبعض أهل العلم أن يصلي على هذا الرجل ليدفعوا تلك الشبهة عن هؤلاء. فكما أنهم يتركون الصلاة عليه تمسكا بالسنة فهنا أيضا يشرع لهم أن يصلوا عليه ليبينوا للناس أن هذا هو المشروع في حق من مات من المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على بعض المقصرين أمر بالصلاة عليهم وهو مشرع للأمة، وهذا مما يدل على أن تركه للصلاة على هؤلاء كان مع وجود من يصلي عليه. وأما إذا ترك الناس جميعا الصلاة على هذا الرجل فإنه يشرع ويتعين على الأمة أن تصلي على هذا الرجل. ولهذا قال شيخ الإسلام: وأما من كان مضرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. هذا كلام العلماء المحققين، ومن أراد هذه المسألة فليرجع إلى كلامهم سواء ما نقل هنا أو ما هو موجود في كتبهم، فإن هذه المسألة يعني مقررة وبينة وظاهرة، ولكن الأمر يحتاج إلى جهد وإلى بحث لا أن نأخذ المسائل من أطرافها. فهذه الشروط الثلاثة لا بد من مراعاتها في استيفاء ترك الصلاة على المخالف، وإلا إذا أخذ بشيء منها فإنه لا يشرع ترك الصلاة على ذلك المخالف، بل إن ترك الصلاة عليه ليس بمحمود وهو مخالف بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر أئمة أهل السنة. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل، بعد أن بينت موقف أهل السنة والجماعة من شهود جنائز أهل البدع وحكم الصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين على ضوء ما دلت عليه النصوص الشرعية والمأثور عن السلف في المسألة وعلى ضوء أقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة الذين جاءت أقوالهم مفسرة وموضحة وموضحة لمجمل النصوص والآثار كاشفة محتوته أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعده في تركهم الصلاة على بعض الأقوال تارة وشهودهم الصلاة على بعضهم تارة أخرى من حكم وفقه عظيم في هذا الباب. وقد تبين من خلال ذلك أن حكم الصلاة على أهل البدع وتشجيعهم دائر بين المنع والجواز بحسب حال المبتدع، فإن كان كافرا فيمنع من الصلاة عليه وتشجيع جنازته، وإن كان مسلما فالصلاة عليه وتشجيع جنازته أمر مشروع في الدين فضلا عن كونه جائزا، هذا من حيث الجملة. وإلا ففي المسألة تفصيل وتفريع، فقد يصلى على المنافق المظهر للإسلام لمصالح عليا في الدين وإن كان غير منتفع بها على الحقيقة، كما قد تطرق الصلاة على بعض المجاهرين بالبدع من المسلمين من بعض أهل العلم والدين مع كون الصلاة عليهم في الأصل مشروعة ردعا لغيرهم عن فعلهم وحفاظا للسنة والدين على ما جرى وسط ذلك في ثنايا البحث مداعما بالأدلة وأقوال أهل العلم. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني والمسلمين بما علمنا وبصرنا به من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدى سلف الأمة الصالحين، وأن يرزقنا العمل بالعلم وأن يورثنا علم ما لم نعلم، إنه هو الغفور الرحيم الجواب الكريم. نعم، هذا ملخص ما تقدم يعني في بحث هذه المسألة، ونسأل الله التوفيق والسداد والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بمقابر المسلمين؟ وما الدليل على منع دفع الكفار في مقابر المسلمين، علما بأن المقابر العامة في بلادنا لا تختص بالمسلمين، فهل يكتب المسلمون بذلك؟ الأصل في المسلمين أنهم يدفنون في مقابرهم، كما أنهم يتميزون عن غيرهم في الصلاة عليهم فهم يتميزون بمدافنهم وبمقابرهم، ولهذا جرى في كلام كثير من أهل العلم أنهم يدفنون في مقابر المسلمين أو لا يدفنون في مقابر المسلمين، كما ذكر شيخ الإسلام أن في أمصار المسلمين مقبرة للمسلمين ومقبرة لليهود والنصارى من أهل الذمة ومن غيرهم، وهذا الأمر مبناه على التوسعة. وأما إذا وجدت الضرورة ولم يمكن ذلك فمعلوم أن الضرورة يباح فيها ما لا يباح في حال السعة، وأما إذا تمكن المسلمون من تميزهم في مقبرة وأن تكون لهم مقبرة خاصة فينبغي أن يسعوا إلى ذلك. يقول: لماذا قال الإمام أحمد في الرافضي يشهده من شاء مع أن الرافضة كفرهم العلماء؟ نعم، الإمام أحمد هنا امتنع من الصلاة على الرافضي وقال يشهده من شاء، وهذا بناء على قوله في عامة المسائل أنه إذا رأى شيئا أنه يقول أحب هذا وأكره هذا، وهذا دليل على أنه لا يشهد هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أقل من هذا، فدل على أنه لا يرى الصلاة على هؤلاء الرافضة، وحتى لو أنهم يعني في مكان لا يصلي عليه أحد من المسلمين فإنه لا يرى الصلاة عليهم، وهذا متفق مع الأصول التي ذكرنا أن من مات من هؤلاء الكفار سواء صلي عليه أو صلى عليه بعض الناس أو لم يصلى عليه لا يصلى عليه، وأما المسلم الذي لم يخرج بدعته من الإسلام فهذا الذي ينظر في ترك الصلاة عليه، إذا ترك المسلمون الصلاة عليه لا بد أن يصلي عليه بعضهم تحقيقا للأدلة وما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا على صاحبكم. يقول: ما وجه تكفير الإباضية مع كونهم من الخوارج؟ وقد رأيت في معاصر الإباضية العناية بالسنة في المظهر. الإباضية من الخوارج لم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة لم يكفروا الخوارج. ولما سئل علي رضي الله عنه عن هؤلاء الخوارج قيل هل هم كفار؟ قال: من الكفر فروا. قيل: إنهم منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فكان هذا إنصاف من علي رضي الله عنه أنه لم يشهد لهم بنفاق ولا كفر، وإنما عدهم من المتأولين. وأما المتأخرون من الأباضية وعامة من ينتسب للخوارج فقد انتحلوا مذهب المعتزلة في باب الصفات، فهم ممن يقول بخلق القرآن وينكر رؤية الله عز وجل ويعطل الصفات، فهم جهمية اعتنوا بعقيدة المعتزلة والجهمية، ولهم حكمهم في هذا الباب. وإلا متقدمهم فلا يعرف للخوارج كلام في باب الصفات، وإنما كانت فتنتهم في باب الإيمان والتكفير. بعض أئمة المساجد عندنا كهنة وسحرة، وأحد مسجدهم خلف بيتي إن لم أصلي فيه قد يؤدي إلى فتنة، فما نصيحتكم أفيدونا بارك الله فيكم؟ لا يجوز الاقتداء بمن يتلبس بشيء من الكفر، والسحرة كفار، ولا يجوز الاقتداء بساحر إذا ثبت أنه يتعاطى السحر وأنه يتلبس بالشر. والفتنة مهما عظمت فإنها لا تساوي شيئا بالنسبة للاقتداء بهذا الساحر، فإن المصلحة المتحققة للمسلم بترك الصلاة خلف هؤلاء هي أرجح من كل شيء مهما قيل، إلا أن يكون هناك إكراه أو ضرر يلحق الرجل في نفسه، فهذا له حكم المكره، قد يؤدي الصلاة خلفه ويعيد. وأما إذا لم يصل الأمر إلى هذا الحد فلا ينبغي الاقتداء بهؤلاء، لأن الصلاة لا تصح خلفه. وأعظم ما يحرص عليه المسلم هو صحة صلاته وسلامة صلاته من البطلان. يقول: ما حكم مقاطعة منتجات إسرائيل بمثل هذه الأيام فيدونا مأجورين؟ ما حكم مقاطعة منتجات إسرائيل منتجات اليهود بمثل هذه الأيام فيدونا مأجورين؟ مقاطعة المنتجات لا تكون لعامة الناس، وإنما يقررها ولي الأمر، هو الذي يقرر هذا الأمر. وأنا أنصح أن لا يفتات على ولي الأمر في هذه الأمور، ولي الأمر هو الذي يقرر مقاطعة بلد أو مقاطعة المنتجات، لأن مقاطعة هذه المنتجات كثير من الناس يظن أن الضرر إنما يحصل للبلد المصنع، ولا يدري أن الضرر قد يحصل للمسلمين من التجار الذين جلبوا هذه البضائع. ولهذا ولي الأمر إذا قرر المقاطعة يستعد لها وينبه التجار عدم الاستيراد، ثم بعد ذلك تبنى المقاطعة على يعني أصول وعلى ضوابط شرعية. أما بعض الآن الجهل يقول قاطع منتجات كذا، وقد لا يصل الضرر لهؤلاء الذين قوطعوا، وإنما يكون الضرر على هؤلاء التجار الذين أخذوا هذه البضائع. ولهذا ولي الأمر إذا أراد المقاطعة يوقف الاستيراد حتى ينفذ ما بأيدي التجار من هذه البضائع، ثم بعد ذلك ينظر في هذه المسألة. هذه المسألة معقدة اقتصاديا، ولا ينبغي للإسلام للإنسان أن ينجر وراء العواطف وراء رسائل الجوال قاطع منتجات كذا وقاطع كذا، وإنما يرجع فيه هذا لولاة الأمور، هم الذين ينظرون في هذه المسائل. فضيلة الشيخ، من البدع المكفرة القول بأن القرآن مخلوق، فما هي الآثار السيئة المترتبة من هذا الاعتقاد؟ الآثار عظيمة، وأعظم هذه الآثار اعتقاد أن القرآن هذا ليس من كلام رب العالمين. يكفي فسادا في اعتقاد المسلم أن يقرأ القرآن ويعتقد أنه من كلام البشر أو من كلام الملك، وهذا أعظم اعتقاد يعني وأثر في اعتقاد أن القرآن مخلوق أنه ليس بكلام رب العالمين. وهذا يسري على تعظيم القرآن في عدم تعظيمه والتهاون به، وأيضا على حجية القرآن، فمن يعتقد أن هذا القرآن كلام الله وأنه حجة الله على خلقه ليس كالذي يعتقد أنه مخلوق، ولهذا ضعف الاعتقاد لدى من يعتقد هذه العقيدة في القرآن، حتى إنه ثبت إن بعضهم يمتهن المصحف لأنه يعتقد أنه من كلام البشر وليس من كلام الله تبارك وتعالى. هذا مع حكم هذه المسألة وأنها كفر، ويكفي هذا الأثر العظيم أن القول بهذه المقالة والقول بأن القرآن مخلوق يخرج به الرجل من الدين، فأي أثر أعظم من الكفر، وهو أن يخرج الرجل من الإسلام إلى الكفر ولا ينتفع من عمله بشيء بسبب مقالة يقولها. هذا أعظم أثر وأكبر خطر على المسلم، أن يقول مقالة يوبق بها عمله ويحبط عمله. ولهذا فإن السلف أجمعوا على تكفير من قال إن القرآن مخلوق وشددوا بهذا، بل حتى من توقف في بعض المسائل كالواقف الذين توقفوا في اللفظ وفي غيرها، أو من توقف في تكفير الجهمية فإنهم كفروا، إلى غير ذلك من المسائل المترتبة على هذه المسألة في عظم وخطورة هذه المسألة وهي القول بخلق القرآن. ولهذا جلد الإمام أحمد وتحمل السجن والجلد حتى كاد أن يهلك بسبب هذه المسألة، وهو صامد على الصدع بها نظرا لخطورة هذه المسألة، ولأن القول فيها بخلاف ما دلت عليه الأدلة أنه سبب لضلال المسلمين، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وانتشرت بعد ذلك السنة وعرف الناس الحق بهذه المسألة، حتى أصبحت مسألة القول بالقرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق من أشهر المسائل عند أهل السنة والجماعة. نقرأ هذا السؤال: ما حكم إلقاء الموعظة القصيرة في المقبرة بعد دفن الميت على وجه الدوام؟ جزاك الله خيرا. إلقاء مواعظ على وجه الدوام في المقابر لا يشرع، وكذلك حتى على غير وجه الدوام، يعني أحيانا يعني تلقى مواعظ وأحيانا تترك، هذا أيضا غير مشروع، لأن المشروع عند دفن الميت هو دفن الميت والدعاء له والاستغفار له ثم الانصراف. وأما إن كان هناك مبرر لهذه الموعظة مثل أن يوجد منكر أو يوجد انتظار يعني لتشيع الميت كأن يعني لا يجهز القبر، فإنه لا بأس أن يذكر الناس يعني اكتسابا للفراغ، فإن هذا الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على موعظته لهم عند القبر، فإنه ثبت في السنة أنه وجد القبر لم يجهز فوعظهم عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إذا كان هناك فراغ وقت ولم يجهز القبر ووجد أحد العلماء أحد طلاب العلم وذكر الناس وعظهم لا بأس، وكذلك إذا وجد منكر عند القبر وحول القبر وقام أحد العلماء ونصح وبين فلا بأس. وأما أن تجعل مواعظ أحيانا حتى ولو لم يداوم عليها فإن هذا ليس بمشروع ولم تدل عليه السنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.